الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واجمعنا فيه ما يسر نفوسنا وثبت علينا ديننا وعقولنا. اللهم يسر الامتحانات على اولادنا، اللهم كن معهم وقت الاتيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فاجبهم، اشرح صدورهم ويسر امورهم واحلل عقدة من السنتهم. امين يا رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله. اذا ما كان يوم القيامة، اذا ما بلغت القلوب الحناجر، اذا فر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، اذا ما ذهلت كل مرضعة عما رضعت ووضعت كل ذات حمل حملها ورأيت الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ينادي مالك الملك، يا ملائكتي يا ملائكتي اخرجوا من النار كل مغلق منير. وخافني في مقامي. يا رب يا رب هذه ذنوبي سرورا كثرة وليس لي عملا في الحشر ينجيني. يا رب يا رب هذه ذنوبي سرورا كثرة وليس لي عمل في الحشر ينجيني. وقد اتيتك بالتوحيد وقد اتيتك بالتوحيد يسحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يقول لنا السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم اذا قال العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، موقنا من قلبه نادى عليه الله في عليائه وقال للملائكة يا ملائكتي لقد اسلم عبدي واستسلم. اسلم الامر لله واستسلم لعظمة الله. سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاد، صبرت على البلاء وتحملت الضراء وشكرت في الرخاء، فجزاك الله عنا يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله خير ما جزى نبيا عن امته، خير ما جزى نبيا عن امته. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايدي الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ايها الاخوة الاعزاء، كيف مس الشيطان نبي الله ايوب على نبينا وعليه الصلاة

وثم ولفه فاعتدان على ما قبلهما مباشرة. استجبنا فكشفنا فاء وفاء، فاستجبنا فكشفنا لان الله ليس في حاجة الى اطباء يعاني طول ايام، فان الله هو الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفي. هو الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقي، واذا مرضت فهو يشفي. هو والذي يميتني ثم يحييني، والذي يصنع ان يغفر لخطيئتي يوم الدين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من مرض، من فقد مال، من فقد اولاد. قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وضر هنا نكرة تفيد الشمول والاستغراق والشيوع، اي كشفنا كل ما به من ضر حتى المال والاولاد. نعم، واتيناه اهله ومثلهم معه. الله تعالى وهبه اولاده ومثل عددهم، والله تعالى شفاه بطريقة تدعو الى تنزيه الله وقدرته. اسمعوا، وانا في المستشفى الايوبي الاسلامي الان، اسمعوا كيف شفى الله ايوبا، وهو الذي ظل ملازما للفراش 18 سنة او 18 عاما. اسمعوا، اركض برجلك. لم يقل له اذهب الى احد المستشفيات، ولم يقل له اذهب الى طبيب متخصص في روماتيزم المفاصل. ان ايوب كان مصابا بالام حاده في المفاصل، ولم يقل له اذهب الى كبير اطباء الحصار، انما قال له ان الدواء تحت رجلك، لا تكلف نفسك ان تمد يدك، اركض رجلك اي حرك رجلك. فحركها فنبعت عين ماء تحت رجله، فقال له الله هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل من هذا الماء حتى يزول الالم عن ظاهر جسمك، واشرب من الماء ليزول الالم من داخل جوفك. مغتسل بارد وشراب، ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا، ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا، امضي القضاء على الرضا مني به، اني عرفتك في البلاء رقيقا، اني عرفتك في البلاء رفيقا. انني عندما اتكلم عن ايوب اشعر بقشعريرة تنتاب بدني، لانني من مدرسة ايوب، لانني ايضا من اهل البلاء. ويوم نام ابي على فراش الموت وكنت بجانبه، كان يبكي ويقول كنت اود ان اتركك وانت بصير العينين، فكنت اقول له يا ابتاه لعل الله يغفر لك بسبب صبرك على بلائي. البلاء مناجاة لله، مناجاة لله. ويوم أخذ الله مني موهبة البصر وكنت في السابعة عشرة من عمري، وكنت أيامها أصعد المنابر في بلدي وأخطب الجمعة، قلت لرب العزة يا رب إن كنت قد استرجعت مني موهبة البصر فقد جعلت أفئدة من الناس تهوي إليه، وإن الله يعوض عن نور البصر ذكاء القلب. كان الإمام عبد الله بن عباس يقول بعدما فقد البصر، كان يقول: إن أذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخلا، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. ايوب، اعود الى ايوب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ان ايوب حلف على زوجته وقد ارسلها لقضاء شيء فتأخرت، فاقسم ايوب وهو المريض ان يضرب زوجته 100 عصا. مريض والناس قد انفضوا من حوله، فلا صديق ولا رفيق ولا جليس ولا أنيس، وهذا حال الدنيا. المرء في زمن الإقبال كالشجرة، والناس من حولها ما دامت الثمرة، حتى إذا راح عنها حملها انصرفوا وخلفوها تقاس الحر والغبرة. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، عرفت بها عدوي من صديقي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايوب اقسم لاضربن زوجته 100 عصا، وهي الصابرة التي صبرت 18 عام، ما قالت له اف وما اخرت له طلبه، ما اشكت له سرا وما اوارت له صدرا وما خالقت له امرا، فماذا يدافع عنها جبار السماوات والارض؟ يقول لايوب: وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحلم، هات 100 من سيقان القمح، 100 عصا من سيقان القمح، واحزمها حزمه واحده، واضرب بهذه الحزمه زوجتك 1 واحده، فكانك ضربت باليمين، والذي يبيح لك هذا هو الذي حلفت به، هو الله رب العالمين. الله الله الله، خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحزن. لماذا كل هذا؟ اسمع الى تقرير علام الغيوب وهو يستخرج صحيفة السوابق لايوب، وهو يستخرج الفيس والتشبيه لايوب من تحت العرش العظيم، فيقول: انا وجدناه صابرا نعم العبد، وجدناه صابرا نعم العبد. وجاءت زوجة ايوب